ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق. الدليل أي لخبر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والنصاب المذكور تحديد لا تقريب، كما في نصاب الذهب والفضة، كما أن النصاب في الذهب والفضة تحديد لا تقريب. والعبرة فيه بالكيل على الصحيح في المذهب، العبرة فيه بالكيل لا بالوزن، والعبرة في الكيل بمكيال المدينة المنورة الشريفة. قال وإنما قدر بالوزن استظهارا، من قدره من علماء المذهب بالوزن وقال نستغني عن الكيل بالوزن ليس منقولا في عن علماء المذهب الأولين وعن نص الإمام، وإنما هم استظهروا هذا، قالوا نفعل بالوزن لا بالكيل طلبا للدقة فقط، ولكن هذا ليس منقولا بالنص عن الإمام ولا عن الأولين من العلماء، استظهارا يعني طلبا للدقة، لأن الوزن أدق من الكيل بس. وإنما قدر عند من قال بالوزن دون الكيل لا لأنه من المذهب ولكن طلبا للدقة، استظهارا يعني طلبا للدقة. الفرق بين الكيل والوزن؟ تفضل، حد عارف الفرق بين الكيل والوزن؟ نعم. الكيل لا يضعه في الميزان الكيل لا يضعه في الميزان، والوزن يضعه في الميزان. ما اللي يضعه فين؟ في مكيال. يبقى الوزن لا يضعه في مكيال، يعني فسرت بعد الماء بعد الجهد بالماء. نعم. هو عايز يفهم. طيب وعايز يفهم هم يفعلون بعد الحبوب بإيه؟ إيه الفرق؟ بيقولك يعني إيه الفرق بين الكيل والوزن؟ اشرح لي. فانت بتقول له يكيلو يعني ما يوزنوش، ويوزنوا يعني ما كيلوش، الميزان يعني ما يحطوش في الميزان، يضعوا في اناء، يضعوا في اناء وعاء يعني. أيوة. وعاء ايا كان بقى، اناء او غير اناء. اتفضل، عايز تقول حاجه؟ هو الفرق بين الوزن والجزن ان اي حبه، هو ده الفرق بين الوزن والكيل، اي حبه هتحط في الميزان ده الاسم الاثر، ما ده لخبطه. اما الكيل ما والله لخبطه، والله لخبطه، والله لخبطه. ده انت بتتكلم على الاثر، انت بتتكلم على الاثر، الاثر ان الوزن احسن من الكيل في ايه؟ ان الوزن دوت دقيق، وان الكيل ده بيزيد ينقص. هو بيسالك عن ايه كيل ووزن، ايه الفرق بينهم في المعنى، في الماهيه، في الحقيقه، مش في الاثر. يطلع الوزن احسن، يطلع الكيل احسن، ده موضوع هو ما بيسالش عليه. هو هنا بيقول كده، احنا هنا بيقول انما قدر بالوزن استظهارا، يعني قلنا بعض العلماء من الشافعية خالفوا المتقدمين وقالوا ناخد بالوزن خلافا للموروث من المذهب استطارا يعني لدقة الموزون، مش ده قلناه؟ فهو بيسأل السؤال بعد ما قلنا ده معناه انه يسأل في حاجة تانية، فانت جاي تقول بقى ان احنا الفرق بين الوزن والكيل ان الوزن دقيق والكيل مش دقيق، يعني قلت ايه غير اللي احنا قلناه؟ هو بيسأل على حاجة تانية، ايه يعني ايه الفرق في الحقيقة والماهية؟ وعاء واحد لكل كل الاصناف يكيل بيها كما قلت احسن. الوزن هو قياس الكثافه، كثافه كثافه هو عدد الذرات في المساحه، الكثافه عدد ذرات الماده في مساحه، ثم تعمل وزن. خلاص. ولذلك كيلو واحد من اصناف متعدده يعمل اوزان متعدده، يعني وعاء واحد تحط فيه ميه غير ما تحط فيه عسل وزيت من ناحيه الوزن، من ناحيه الوعاء وامتلاؤه هو واحد، وعاء واحد طاع وثق، ده وعاء واحد وضعنا فيه ماء ووضعنا فيه عسلا او زيتا، وزن العسل زي وزن الزيت لاختلاف الكثافة. الوزن بيتكلم على كثافة المادة في المساحة الواحدة، كثافة المادة يعني عدد الذرات، عدد الجزيئات، عدد الخلايا في السنتيمتر الواحد او في المتر الواحد او في المليمتر الواحد في الوحدة من المساحة. ادي الوزن، حقيقة الوزن كده بتقدر الفراغ من الذرات. ايوه، الفراغ بقى ينتج الايه؟ الاختلاف في الكثافة وينتج اختلاف الوزن.

كانت الجملة 300 صاع. فإذا ضربتها في الأربعة أمداد صارت الجملة 1200 مد. كم بارطل؟ قال 1600 رطل بالبغدادي كما قال المصنف، وهي 1600 رطل، وهي 1600 رطل بالعراقي، وفي بعض النسخ بالبغدادي، وقدرت به لأن الرطل لأنه الرطل الشرعي، وقدرت به لأنه الرطل الشرعي اللي هو العراقي يعني. الأوزان دي مش هتخلي. طيب في كتب بتتكلم عن كده، أعمل إيه أنا؟ في كتب بتعمل هذه المعادلات، لكن في المجمل الخمسة أوسق حوالي 625 جراما، 625 جراما، كيلو جراما، كيلو جرام. شاطر جدع. وما زاد فبحسابه، أي فلا وقف فيها، ضمير يعود على إيه؟ وما زاد فبحسابه، أي فلا وقف فيها، ضمير يعود على إيه؟ الزروع والثمار، في زكاة الزروع والثمار. فلا وقف فيها أي في زكاة الزروع والثمار. ورطل بغداد عند النووي 128 درهما وأربعة أتباع درهم، وأما عند الرافعي فهو 130 درهما. وفيها الضمير راجع للزروع والثمار، ولذلك قال الشارح أي الزروع والثمار. وقوله إن سقيت بماء السماء أي بالماء النازل من السماء كالثلج، مثال لنحوه ولا نحوه بقى أبدا، مثال لنحوه، والله أبدا برضو. اقرأ كده كلام على الحاشية على الهامش اللي هو كلام الشارح، بيقول إن سقيت بماء السماء، إيه هو ماء السماء دوت يا شارح؟ بيقول لي وهو المطر ونحوه، وهو المطر ونحوه، فبيفسر نحو ده نحوه، إيه النحو يعني ومثيله. المحشي بيقول لي حاجة يعني الناتن صاحب المتن بيقول ماء السماء، جه الشارح ابن قاسم وقال ماء السماء ده هو المطر ونحوه كالثلج، فجاء المحشي وقال لي ان الثلج مثال لنحوه، يبقى نحو دي بين قوسين لي نحو، لهذا النحو الذي قال عنه الشارح. حكاية. ودخل تحت الكاف البرد، دخل تحت الكاف البرد، يعني ايه الكلام دوت؟ كالثلج، أيوة كالثلج، كالثلج مثال ليس للحط، الكاف هنا للتمثيل ليست للحط والاستقصاء، فيدخل فيها الثلج والبرد. ماء السماء، ماء السماء سواء كان في حالة السيولة التامة أو في حالة التجمد بدرجاته المختلفة، سواء كان ثلجا أو بردا. قال أو السيح، وقوله أو السيح بفتح السين المهملة وسكون المثنات التحتية، وهو كل ما يسيح على وجه الأرض كالنيل والسيل، ومن طب من جبل أو نهر أو عين. فقول الشارح بسبب سد نهر إلى آخره ليس بقيد، يعني ليس شرطا أن يكون سبب سيحان الماء وسيلان الماء هو وجود سد، لا، كل ما ساح على الأرض خلاص بسد أو بغيره. فقول الشارح بسبب سد نهر إلى آخره ليس بقيد، فكان الأولى حذفه. قال ومثل ذلك ما سقي بالقنوات المحفورة من الأنهار كالمساق المعروفة، لأنها تحفر لإحياء الأرض، فإذا تهيأت لهذا يعني وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى. وكذلك ما شرب بعروقه بقربه من الماء وهو البعلي، زرع بعلي يعني يشرب بعروقه، كل هذا لم يبذل فيه مالكه شيئا يذكر، إما سقي بماء السماء أو بالأنهار

ويبقى العبرة بالأكثر في استقيام. ده المذهب الضعيف. لكن ده المذهب المعتدل أو المعمول به أو المعتمد يزاوج بين الاثنين عشان يأتي كلهم بنصيبه ويكون في منتهى العدل. يعني في المنظر في المذهب الأقوى هو لا ينظر إلى عدد السقيات وحده، الأقوى ينظر لعدد السقيات مع الزمن مع نوع السقاية. أول حاجة قال أي حال كونينا سواء بمعنى مستويين باعتبار ده مثال اللي أعطاه الهامش. نعم المثال اللي أعطاه الهامش. فلو يقول وفيما سقي الماء السماء والذلال مثلا، ده مثال. طيب والمثال ده منطبق عليه لأنه قال سواء. أيوة لما قال في المثال اللي هو كانت المدة 8 أشهر واحتاج في 4 منها إلى سقيا وأربعة الأخرى، هنا القادر متساوي. فهنا المذهب لو نظرنا المذهب الأقوى لا ينظر على السقيات، فتكون المعادلة الصحيحة في هذا المثال التحتانية مش الفوقانية. صحيح عملية المثال؟ طب ما أنا كتبت لا ينسب هذا المذهب الأقل. خلاص حالي ولا ايه؟ طب لو كان كيف أربع سقيات يعني سقية وأربع سقيات واحدة وأربعة الأسبوع القادم نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.